ان الهم هنا هو اول درجات الهم، والمنفي في الايه هو اخرها وهو العزم. لا بس هو ما سماه هم بالعشر، سماه طمع. ايه سماه طمع، قال هم ما عزموا على الفعل. طيب هم فعلوا يا اخي. هذا القول اللي قاله ابن عاشور، يقول ان هنا المنفي ايضا الهم منفي، لكن الذي فعلوا هم هؤلاء القوم هو الطمع، طمعوا ولم يهموا. وهو تفريق هذا ما ندري هو صواب ولا لا، نشوف. سم ما اسمعك في القصة فعلوا ما همه بس. هل في توجيه آخر؟ لقبل، يعني هذا قالوا بعضهم لولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، لهموا بإضلالك عن الدين. وهم ما هموا بالإضلال عن الدين، هموا بإضلالك بقضية معينة. أنتم معي؟ هذه أربعة أقوال، وفي غيرها ما نريد نستقصي الأقوال، في غيرها. يعني بعضهم قال مثلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة، ولولا فضل الله عليك ورحمته الجواب لأضلوك، ثم استأنف قال ولقد، يعني لهمت طائفة ولقد همت طائفة، يعني هذا المعنى. هذا تقدير، هذا خامس. ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك، ثم استأنف لهم الطائفة، يعني لقد هم الطائفة منهم أن يضلوك. فيصير يثبت الهم وينفي الإضلال. طيب أي الأقوال أرجح؟ طبعا الأقوال هي كذا بس اختاروا كذا يقول. ألا تكون من جنس ما في سورة الأخرى تأثير يا شيخ اللي هو هم يوسف عليه السلام هو أول شيء، يعني ولولا فضل الله عليك لهم وهم من يؤثر عليك لا استمروا على ذلك وأحاطوا بك إضلالا. طيب نشوف، خلنا نستعرض الأقوال ونرى. الحين القول الذي يقول إنها عامة، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم، لكان يعني يشتغل بك أناس يضلوك ويجعلونك همهم وشغلهم. هذا القول الحقيقة لا دلالة عليه من سياق الآيات، لأن الآيات في وأيضا نفس نظم الآية يدل على هذا، على أنه في قصة معينة. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، دليل عشان تخرجوا من السياق. أيوة، إذن هذا القول ضعيف. طيب والذي يقول إن المقصود بالهم الطمع، نقول هم ما فعلوا ما هو أعلى من هذا. هم فعلوا، هموا وفعلوا وسعوا في هذا الأمر، هم سعوا في إضلاله. وما الأقوال الأخرى؟ أثر الهم، أو أثر الهم، أو أن يكون إضلالا عن الدين، أو القول الذي ذكرته أخيرا ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك، ثم استأنف لهم الطائف. وهذا خلاف النظم، هذا أضعف الأقوال، لأنه هذا قطع للنظم. قال لأضلوك ثم لهم الطائف، هذا خلاف بالنظم. الأصل أن المذكور هو الجواب، فهذا يرده النظم. بقي عندنا اثنان، سم أيوة عندنا اثنين، يا إما التأثير يا إما الإضلال في الدين. فالذين قالوا إنه لهم الطائفة منهم أن يضلوك، بمعنى هم من يؤثر عندك، هؤلاء نظروا إلى الهم. والذين قالوا إنه الإضلال عن الدين نظروا إلى الإضلال. فهؤلاء خصصوا الهم، وأولئك خصصوا الإضلال. فما هو الأولى هنا، أن نخصص الهم أو نخصص الإضلال؟ هي صفة تصفي على القولين. تخصيص الهم